فقالوا بشرتنا فأعطنا، فتغير وجههم فجاءه أهل اليمن فقال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قبلنا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدأ الخلق والعرش، فجاء رجل فقال يا عمران راحلتك تفلتت ليتني لم أقم. وفي رواية عنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب بالذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحصين، فانطلقت، فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، فوالله لو أددت أني كنت تركتها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يشتمني ابن آدم، أو قال يشتمني ابن آدم، وما ينبغي له أن يشتمني، ويكذبني ابن، وما ينبغي له. أما شتمه فقوله إن لي ولدا، وأما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني. وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. باب ما جاء في سبع أراضين. عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الزمان قد استدار كأيتي يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 منها متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. باب صفة الشمس والقمر. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس أتدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تزود تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تزود فلا يقبل، فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لا أرجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لا، ذلك تقدير العزيز العليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشمس والقمر يكوران يوم القيامة. باب ما جاء في قوله وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه، فإذا أمطرت السماء سري عنه قالت، فعرفته ذلك فقال ما أدري لعله كما قال قوم. فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم الآية. باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم. عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أنه قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب40 كلمات، ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل منكم لا يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضية في السماء

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت فلكا، وإذا سمعتم نيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، وإني لا أرى إلا الفأر إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب، وإذا وضع لها ألبان الشيء شربت. فحدثت كعبا فقال: أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ قلت نعم. فقال لي مرارا فقلت: أفأقرأ التوراة؟ باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحي داء وفي الأخرى شفاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحي داء وفي الأخرى شفاء. وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث قد كاد يقتله العطش، فنزعت خفافه وثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.